Book 2 89 أوكتك ناو الأمر 1 Imperativo 1 أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا؟ Vi estas tro maldiligenta. Ne estu tiom maldiligenta. أنت تنام كثيرا. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Vi dormas tro longe. Ne dormu tiom longe. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Vi venas tro malfrue. Ne venu tiom malfrue. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Vi ridas tro laŭte. Ne ridu tiom laŭte. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Vi parolas tro mallaŭte. Ne parolu tiom mallaŭte. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Vi trinkas tro multe. Ne trinku tiom multe. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Vi fumas tro multe. Ne fumu tiom multe. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Vi laboras tro multe. Ne laboru tiom multe. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Vi veturas tro rapide. Ne veturu tiom rapide. اصحى يا سيد ميلر. اكستارو سينيورو ميلر. اجلس يا سيد ميلر. اكسيدو سينيورو ميلر. ابقى جالسا يا سيد ميلر. رستو سيدا سينيورو ميلر. كن صبورا. استو باتيانتا. خذ وقت كافيا. لاسو الفي تيمبون. انتظر لحظة. اتندو مومنتون. كن حذرا. استو برودنتا. كن دقيقا في المواعيد. استو اكوراتا. لا تكن غبيا. Ne estu stulta.